عايزك تسمعني ومش عايزك تعذرني ولا تسامح. صدقني ما نمتش لا دقيقة ولا ثانية من امبارح. عايزك تسمعني ومش عايزك تعذرني ولا تسامح. صدقني ما نمتش لا دقيقة ولا ثانية من امبارح. احساس وبينطفي تدريجي بتغيب واما بتيجي ما بحسش فرق كبير. وخلاص ما بقاش اللي ما بينا يستاهل نستنى. ده احنا اتأخرنا كتير. انا بحس بنفس اللهفة وحب زمان. وانا مش حستنى اني اخونك يوم ولا تخان. اصعب لحظة بتعدي عليا في عمري بحالي. كان عمري ما صدق يوم نوصل للي احنا وصلنا. اصعب لحظة بتعدي عليا في عمري بحالي. كان عمري ما صدق يوم نوصل للي احنا وصلنا. مين دول انا وانت بقينا غيرنا؟ من جوه اتغير بيهنيش. لا هقول انا مظلوم ولا جاني في حل مالوش تاني اننا في البعد نعيش. انا بيني وبينك خطوة وكل واحد في مكان. ما بقتش بحس بنفس اللهفة وحب زمان. وانا مش حاستنى اني اخونك.